الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 2 من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا مع هذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو يذكر قرين شهادة أن لا إله إلا الله، يعني بذلك شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة التي لا يصح إيمان أحد إلا بها، فهي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، بل إنه لا يمكن لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى حتى يقر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. وقلنا إن هذه الشهادة لا تصح من أحد حتى تقوم على 4 أركان، وهي طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يصح إيمان عبد ولا يتحقق على الوجه المرضي لله تبارك وتعالى حتى يقوم بهذه الأمور تحقيقا لمقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، وهي من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن معنى النبوة والاصطفاء من الله تبارك وتعالى، وأنه يصطفي تبارك وتعالى من شاء من خلقه لهذا المقام العظيم، وهو مقام النبوة والرسالة. وهذا يجعلنا نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن النبوة اصطفاء وليس أن النبوة اصطفاء وليس اكتساب، فلا يمكن أن تكتسب، ولا يمكن لأحد مهما اجتهد أو تريض أو حاول أو تلبس بأي كيفية من الكيفيات أن يحصل النبوة، لأنها اصطفاء من الله تبارك وتعالى، واختصاص يخص الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه بهذه الخصيصة، والله تبارك وتعالى حكيم فيما يختار، كما قال تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وبعض الناس يزعم، أو بعض الفلاسفة يزعمون، أن النبوة اكتساب وأنها قوة نفس وما إلى ذلك. هذا لا شك أنه كلام خرافة، فإن النبوة تقوم على الوحي، ولا يقول هذا الكلام إلا من كان لا يؤمن بالوحي، لأن النبوة إنما أصلها يقوم على الوحي، فكيف يستنزل الإنسان الوحي؟ لا يمكن له أن يستنزل أحد من الناس الوحي إلا بأمر الله تبارك وتعالى. لهذا الله تبارك وتعالى عاب على من طلب هذا المقام لأن هذا مقام ليس لأحد أن يطلبه، وإنما الله تبارك وتعالى يهبه لمن يشاء، كما قال تبارك وتعالى: وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فالله تبارك وتعالى يعلم أهل هذا الاختصاص ومن يريد سبحانه وتعالى أن يصطفيهم. لهذا عاب الله تبارك وتعالى على المشركين لما قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا كان الله تبارك وتعالى قسم بين الناس معيشتهم، فكيف يريدونهم أن يقسموا ما يتعلق بالنبوة ويقرروا أن فلانا يصلح لها أو فلانا لا يصلح لها؟ هذا من الخرافة التي تطرأ على عقول بعض الناس، ودليل على انحرافهم عن دين الله وجهلهم وعدم فهمهم لدين الله. وهذا باب، ولله الحمد، سيأتي كما سيأتي، أغلقه الله تبارك وتعالى منذ بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد أغلقه الله تبارك وتعالى وختم به النبوة. لكن قبل أن نشير إلى هذه المسألة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، أحب أن نشير إلى مسألة مهمة وهي دلائل النبوة. الله تبارك وتعالى حين أرسل أنبياءه عليهم الصلاة والسلام جعل أعطاهم الآيات الكثيرة التي تقيم الحجة على المكذبين وتبين صدق المرسلين، وهذه الآيات بيد الله تبارك وتعالى ليست بيد أحد. وذكر الله تبارك وتعالى أنه أنزل آيات كثيرة على الأنبياء، كما قال تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فالله تبارك وتعالى أنزل آيات كثيرة على الأنبياء، ولكن الحقيقة أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالهداية بيد الله عز وجل. لهذا الله تبارك وتعالى من رحمته هدى أمما كثيرة لدعوة الأنبياء بدون أن يروا آيات أو ما يسميها بعض أهل العلم أو يسميها أهل العلم المعجزات، بدون أن يروا هذه الآيات وهذه البراهين أو المعجزات آمنوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا أمر مهم جدا في معرفة آيات الأنبياء، فإن آيات الأنبياء ليست مقصورة في الحقيقة على المعجزات كما يقول ذلك بعض أهل الكلام. فإن أهل الكلام يزعمون أن معرفة النبوة أو صدق النبوة لا يتضح إلا بالمعجزات، لا يتضح إلا بالمعجزات، وهذا قصور في النظر في الحقيقة. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالمعجزات، كما أن لهم براهين كثيرة تدل على نبوتهم وإن لم تكن من المعجزات، لأن النبوة أمر هو في أعلى مقامات الإيمان وأعلى مقامات البشر، ولا يمكن أن تختلط النبوة بحال غير الأنبياء، يعني ممن يدعي النبوة. أما إذا قال الإنسان إنه نبي فهذا واحد من أمرين، إما أن يكون أصدق الصادقين وكلامه صحيح وصدق، وإما أن يكون أكذب الكاذبين، لأنه يكذب على الله تبارك وتعالى. والكذب على الله عز وجل ليس مثل الكذب على الناس، فالله تبارك وتعالى يقول: فمن أظلم ما افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهؤلاء الذين يدعون النبوة هم من أكذب الناس في الحقيقة وأفجر الناس، ولا يمكن أن يختلط حال أصدق الناس بأفجر الناس، لا يمكن أن يختلط هذا بهذا. لماذا؟ لأن كل إنسان أو كما يقولون كل إناء بالذي فيه ينضح، كل إناء بالذي فيه ينضح، فالصادق يخرج منه الصدق والكاذب لا يخرج منه إلا الكذب في الحقيقة، فكيف يختلط حال هذا بهذا؟ لهذا كان من كلام أهل العلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم دلائل وبراهين كثيرة تدل على صدقهم، وليست فقط المعجزات، وإن كانت المعجزات دلائل وبراهين قوية جدا على الدلالة في الدلالة على النبوة، ولكن الدلائل والبراهين أيضا من غير المعجزات، كما أن هناك دلائل وبراهين كثيرة تشير إلى كل كذاب يدعي النبوة، كل كذاب يدعي النبوة، فإن الله تبارك وتعالى يجعل للناس أو يتضح للناس من حاله ومن أموره ما يدل على أنه كاذب لا يمكن أن يكون في هذا صادقا. ومن الأشياء التي ذكرها أهل العلم أو ذكرها أهل التاريخ عن الكذابين، مثلا أن الكذاب يتبين كذبه لكل من يطلع على حاله، كل من يطلع على حاله فإنه يعرف أنه كذاب. فمن أشهر الكذابين الذين خرجوا في تاريخ المسلمين مسيلمة الكذاب الذي كان يسمي نفسه رحمن اليمامة، ولكن التصق باسمه هذا الوصف، فما أحد يذكره نسأل الله العافية إلا فما أحد يذكره إلا ويقول مسيلمة الكذاب، إلا ويقول مسيلمة الكذاب. ويروى في هذا أشياء تدل حقيقة على أنه لا يختلط على الناس الأمران، وإنما يختلط على الناس من كان له هوى. ولهذا ذكر أهل العلم أهل التاريخ أن الذين أقروا لمسيلمة الكذاب بالإيمان إنما أقروا له لأنهم لا يريدون الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فروى الطبري رحمه الله عن رجل يسمى طلحة النمري أنه جاء إلى اليمامة فقال: أين المسيلمة؟ فقالوا له: مه هذا رسول الله، يعني قل أين مسيلمة رسول الله. فقال: لا حتى أراه، يعني لا أقر له بالرسالة حتى أراه. فلما جاءه قال له: أنت مسيلمة؟ قال: نعم. قال: من يأتيك؟ يعني ما هو الشيء الذي يأتيك؟ قال: الرحمن. قال: أفي نور أم في ظلمة؟ قال: في ظلمة. قال: أشهد أنك كاذب، ما دام أنه يأتيك في ظلمة فالظلمة مكان الشياطين، ويقال عن مسيلمة أنه كان يستخدم الشياطين. فقال: أشهد أنك كاذب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. فيعني هذا أقر لهذا بالرسالة، أقر لمسيلمة بناء على عصبية معينة، أو أنه لا يريد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأنه بان له من كلام مسيلمة أنه صادق، إنما تعصب. ولهذا يقولون إن المتشمس بن معاوية عم الأحنف بن قيس جاء إلى مسيلمة فلما رآه وخرج من عنده قال: أشهد أنه كذاب. ويروى عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه أنه قال، سئل عن مسيلمة الكذاب فقال: ما هو بنبي صادق ولا بمتنبئ حاذق، ولا بمتنبئ حاذق، يعني حتى أنه لما ادعى النبوة وزعم أنه تنبأ فهذا ليس رجلا، ليس عنده حذق يعرف كيف يتعامل مع الأشياء. ولما جاء عمرو بن العاص كما روى ابن كثير رحمه الله يقول: جاءه عمرو بن العاص وفي أيام الجاهلية فقال مسيلمة لعمرو بن العاص: ماذا أنزل على صاحبكم؟ ماذا نزل عليه من الآيات؟ فقال: نزل عليه قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسكت مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه فقال وأنا أنزل علي مثلها. قال وماذا أنزل عليك؟ قال يقول يا وبر يا وبر إنما أنت ذنب وصدر وسائرك حفر ونقر. فقال كيف ترى يا عمرو بن العاص؟ وعمر من أذكياء العالم ومن الناس الذين يعني لا يخفى عليهم الكذب. قال له عمر والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني أنت تدرك أن مثل هذا الكلام لا ينطلي علي. وهذه حقيقة أن هؤلاء الكذبة لا يمكن أن يمشي كلامهم ولا أن يختلط بكلام أهل الصدق وأهل الإيمان، لا يمكن أن يختلط. وكما يقول الشارح شارح الطحاوية رحمه الله يقول إنه لا يمكن أن يختلط على الناس أصحاب الصنائع، فإذا ما إنسان كاذب في صنعه كأن يدعي أنه خياط أو يدعي أنه سباك أو يدعي أنه أي مهنة من المهن، فأصحاب الصنعة يعرفون صدقه من كذبه، يعرفون صدقه من كذبه إن كان صاحب صنعة صادق أو كان صاحب صنعة كاذب. فإذا لا يمكن أن يختلط هنا النبي الصادق بالنبي الكاذب، لا يمكن أن يختلط بذلك. فلذا يعني ذكر أهل العلم أن من دلائل النبوة غير المعجزات، هناك دلائل الأحوال تدل على نبوة النبي، ومن ذلك الدلالة أن يستدل بأخلاقه وأعماله، أن يستدل بأخلاقه وأعماله على النبوة، كما ثبت هذا بقصة خديجة رضوان الله تعالى عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي كما روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لما جاءه الوحي في غار حراء ونزل عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، فلما جاء إلى خديجة رضي الله تعالى عنها قال لها والله إني قد خشيت على نفسي، يعني خشيت من هذا الذي جاءني وهذا الذي يعني فاجأني في غار حراء. فقالت رضوان الله تعالى عليها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهذه الصفات التي رأتها رضوان الله تعالى عليها في النبي صلى الله عليه وسلم استدلت بها على حاله وأنه عليه الصلاة والسلام لا يخزيه الله وأن مثل هذا لا يخزى. وكذلك استدل بهذا على واستدل بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم هرقل عظيم الروم، وإن لم يكن أسلم فإنه لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وفي رواية أنه رأى أن ملكه يزيله أهل الختان فظن أن أهل الختان الذين يزيلون ملكه هم اليهود، لأنه يعلم وهو نصراني أن اليهود هم الذين يختتنون. فلما جاءه رجل من العرب قال انظروه انظروا ما حاله، هل هو مختون؟ فلما رأوه قالوا إنه مختون. فلذا لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث عن رجل يخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حاله، فوجد فصادف أن أبا سفيان كان في الشام، فلما جاءه دعاه وقال لهم من أقرب رجل منكم إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا. فقربه هرقل وقال لجماعته اجلسوا خلفه، فإذا سألته عن شيء فصدقني صدقوه وإن كذبني أخبروني بذلك. وكان يعني هرقل رجل عالم، يعني بلغ درجة أنه قس من قسس النصارى وكان ذا علم. فلما أتى سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل يغدر؟ قال لا يغدر. قال هل كان هناك ملك في آبائه؟ قال لا لم يكن ملك في آبائه. قال هل كان عندكم أحد ادعى هذا الأمر الذي يدعيه؟ قال لا لم يكن فينا من يدعي هذا الأمر الذي ادعاه. قال هذا الرجل هل يعني قد يعني خبرتم عليه كذبا؟ قال لا لم يكذب أو لا يكذب، ثم سأله عن دعوته، فلما أجابه بعد هرقل قال سألتك هل يغدر أو لا يغدر، قال فقلت لا يغدر، قال كذلك الأنبياء لا تغدر، قال ثم سألتك هل يعني جربتم عليه كذبا من قبل، قال قلت لا، كذلك لا يمكن أن يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله ثم يكذب على الله. فاستدل هرقل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق، لأنه قال في آخره في آخر كلامه أو الرواية التي رواها ابن عباس عن أبي سفيان قال والله لئن صدقت ليملكن هذا الرجل ما تحت قدمي هاتين، ولو تمكنت أن أصل إليه لفعلت، ولو تمكنت أن أغسل عن قدميه لغسلت. يعني أن أبا أن هرقل أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل صادق بما سمع من أبي سفيان من كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل على بذلك على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الدلائل التي يمكن أن يستدل بها على صدق الأنبياء التشابه بين دعوتهم ودعوة الأنبياء قبلهم، وهذا هو ما استدل به ورقة بن نوفل، فإن خديجة رضي الله تعالى عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قالت أخذته إلى عمها ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل كان رجل نصراني وكان يعرف اللغة العبرية ويكتب من الكتاب العبراني ما شاء بالعربية ويكتب ما شاء من ذلك بالعربية، فلما جاءه قالت له خديجة رضوان الله تعالى عليها اسمع يا عم من ابن أخيك، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله تبارك وتعالى على موسى، هذا هو الناموس، يعني هذا هو الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، ما جاء رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ولكن ما لبث ورقة أن توفي. فهذا استدلال من ورقة بن نوفل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بتشابه هذا الناموس مع ناموس موسى عليه الصلاة والسلام، واستدل بذلك على ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النجاشي استدل بما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدل على ذلك بنبوته، فإن الإمام أحمد روى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه لما هاجر المسلمون إلى الحبشة أرسلت قريش وراءهم عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، فلما جاءوا إلى النجاشي وقالوا له إنه قد دخل أرضك أناس من قومنا يعني شذوا عنا وأهلهم يريدونهم، وكان عمرو بن العاص رجل ذكي فقد يعني رشى الناس الذين حول النجاشي حتى يساعدوه على طلبه، فالنجاشي لما قال طلب منه عمرو بن العاص قال لا أعطيك إياهم حتى أسمع منهم ما الذي عندهم، فدعاهم النجاشي وقال ما الذي يعني عندكم، فقال له قال لهم الذي تقدم للكلام جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له أيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهلية وكنا نعبد الأصنام ونأكل نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام. فبعث الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه ونعرف صدقه، فأمرنا بعبادة الله عز وجل، وأمرنا أن نترك أكل الميتة وأن نصل الأرحام وأن نترك الفواحش، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، ونهانا عن الفواحش ونحو ذلك. فقال النجاشي والله لا أسلمكم هؤلاء، اذهبوا فأنتم سيوم، يعني آمنون في أرضي. ثم قال له عمرو بن العاص: يا أيها الملك، إن هؤلاء يقولون في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كلام سيء. فدعاهم النجاشي وقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب مقدمة سورة مريم، كافها يا عين صاد إلى آخر الآيات. قال: فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته وقال: هذا قال إن هذا الذي أنزل على هذا النبي هو الذي كان حال موسى حال عيسى عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز ما قلتم عن عيسى عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات. ثم أخرج أو أمر بإخراج عمرو بن العاص ومن كان معه ورد هداياهم عليهم، وقال أن هؤلاء آمنون في أرضي وأنهم يبقون ما يعني أرادوا البقاء فيها. فاستدل النجاشي على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما قرئ عليه من الآيات وبما سمع من دلائل من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل بكل ذلك على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا كله أن النبوة لها أدلة كثيرة وبراهين عديدة في الحقيقة، وأكثر الناس يؤمنون بدون أن يروا معجزات، فالمعجزات خاصة الحسية منها إنما تكون في وقتها، ولكن المعجزات المعنوية مثل كمال الشريعة كمال شريعتنا ومثل صدق نبينا ومثل الحكمة الموجودة والمحاسن الدين، هذه من أعظم ما تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ما من أحد يسمع أو يتعرف على الدين حقا إلا واستدل بذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإيمان والاهتداء فهذا من الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما المعجزات في الحقيقة فهي دلائل وبراهين قوية على النبوة أيضا، والله تبارك وتعالى أمد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالآيات الكثيرة. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أظهر على يديه معجزات كثيرة، ولكن من أعظمها وأقواها وأدلها وأبقاها معجزة القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي جعله الله تبارك وتعالى معجزة لنبيه وبرهانا حيا ووحيا دائما بين أيدي الناس يدلهم على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يعني أن هذه الآيات التي أعطيناك هي من القوة والوضوح والصحة وسلامة برهانها أنه لا يكفر بها إلا كل فاسق، نسأل الله العافية. إنما يكفر بها أهل الفسق، أما أهل العقل والذين يريدون الحق فإنهم في الحقيقة يشهدون لك بالصدق، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه من أعظم البراهين وأدلها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آية بنفسه يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، ما على مثله آمن البشر، وأوتيت وحيا، وأوتيت وحيا أوحاه الله تبارك وتعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الوحي كما قلت مستديم مع الناس مستمر في حياتهم، قد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، وتكفل تبارك وتعالى بأن يكون كما أنزله الله تبارك وتعالى نقرأه نحن في هذا الزمان، والذين قبلنا قرأوه أيضا كما كان أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين بعدنا سيقرؤونه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مصداق قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما قلت هو أعظم آية وبرهان للنبي صلى الله عليه وسلم أقام به الله تبارك وتعالى الحجة إلى قيام الساعة، أقام الله تبارك وتعالى به الحجة إلى قيام الساعة على الناس كلهم. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. أما قوله رحمه الله تعالى وأنه خاتم الأنبياء فهذه عقيدة ختم النبوة، وأن النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختمت، وأن النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختمت. فلا نحتاج أن ننظر في قول أحد من الناس ادعى النبوة، لا ننظر في حاله ولا ننظر في قوله ولا ننظر في مراداته ولا ننظر فيما يدعي، فكل من ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو كاذب يقينا، فهو كاذب يقينا. ولم يدع النبوة بعده عليه الصلاة والسلام أحد يمكن أن يقال إنه صادق، بل إن الحقيقة أن كل من ادعى النبوة بعده فهو من أكذب الكاذبين، فهو من أكذب الكاذبين. لهذا قال الله يعني في تقرير ختم النبوة قول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار، يعني الذين ينظرون إليه يتعجبون من حسن بنائه، إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي النبيون وختم بي الرسل. فالله تبارك وتعالى قد جعل الأنبياء بناء من أحسن الأبنية وأكملها، فلما كملها الله تبارك وتعالى بوضع ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكتمل ذلك البناء، والشيء إذا اكتمل لا يمكن أن يزاد عليه. لهذا قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك من الأدلة الدالة على ختم النبوة قوله عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى أو يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. فمعنى ذلك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي صار عقب جميع الأنبياء، فليس بعده عليه الصلاة والسلام نبي. وكذلك في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وختم بي النبيون، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم هذه السلسلة المباركة التي بدأت من نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، أو من رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول الرسل، وآدم أول الأنبياء، وختمت به عليه الصلاة والسلام النبوة والرسالة، ختمت به عليه الصلاة والسلام النبوة والرسالة. وهذا الأمر ختم النبوة لم يكن لأحد قبله عليه الصلاة والسلام، يعني لا يؤثر عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه ختم به النبوة، ولا يؤثر عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه ختم به النبوة، فكل هؤلاء لم يتطرق أحد منهم لا في الصدق ولا في الكذب، يعني لا في صدقهم ولا شك أنبياء الله صادقون، ولا حتى في كذب أقوامهم أنهم يكذبون أنهم يقولون إن المسيح أو إن موسى عليه الصلاة والسلام قال إنه ختم به الأنبياء، وإنما ختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتوقفت هذه السلسلة المباركة من هؤلاء الرجال الذين خصهم الله تبارك وتعالى بهذا المقام الذي لا يطاله أحد. فلهذا نحن ولله الحمد غير محتاجين أن ننظر في قول أي قائل من الناس أو مدع من الناس، لا حاجة لنا أن ننظر إلى قوله، إنما هو كاذب قبل أن ننظر في قوله، وقبل أن ننظر في مراده، وقبل أن ننظر في أحواله. وعقيدة ختم النبوة في الحقيقة كما قلت من أعظم منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أنه ختم بخيرهم وأعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وختم بشريعته الشرائع، وختم بشريعته الشرائع. والله تبارك وتعالى مع ختمه أو إغلاقه لباب النبوة وانقطاع الوحي من السماء، وأنه بنبينا صلى الله عليه وسلم لن يأتي نبي بعده، إلا أن الله تبارك وتعالى رحم هذه الأمة رحمات عظيمة وامتن عليها بمنن عظيمة مع إغلاقه باب النبوة. أول هذه المنن العظيمة أنه أكمل الدين، أنه أكمل الدين كما قال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام دين شامل عام لا يمكن بحال من الأحوال أن يطرأ على الناس أمر لا يجد في دين الله حلة، لا يجد في دين الله جوابه، لا يمكن هذا بحال من الأحوال. وهذا بخلاف الشرائع السابقة، فإننا إذا نظرنا في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل عن عيسى كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وإذا نظرنا في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام فإننا لا نجد فيها الكفاية لحال الناس، لهذا تجد أن القصص حين وضعوا شرائع تتعلق بالكنيسة فقط ومن في داخل الكنيسة، أما الأمور العامة التي تتعلق بحياة الناس في الخارج فلم يكن عندهم أي شريعة تتعلق بالشرائع بحياة الناس خارج الكنيسة. فهذا قصور شديد، لماذا؟ لأنهم لا يجدون جوابا فيما أثروه عن المسيح عليه الصلاة والسلام أو عن أتباعه. وإن كنا نقول نعم لا شك أن دين الله حين أنزله على موسى وحين أنزله على عيسى عليه الصلاة والسلام له سداد لحالهم في زمنهم، ولكن هذه الشرائع لم تكن شرائع للناس كلهم في كل زمان ومكان، لهذا كان فيها قصور من أوجه عديدة، ولكنها ليس فيها قصور في الحقيقة بما يتعلق بحياة الناس في أزمانهم. لهذا تجد الدين ولله الحمد الإسلام أتم الله تبارك وتعالى به النعمة وكمله للأمة، ومع ذلك هناك أشياء عديدة الله تبارك وتعالى قد قررها لهذه الأمة ليحفظ لها دينها ولا تزيغ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. ومن ذلك أن الله حفظ لها كتابها، فالكتاب وهو القرآن كما قلت نقرأه نحن كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تكفل بحفظه، وهذه منة لم تتحقق للأمم التي نعرفها، لم تتحقق لأمة من الأمم، فلا يستطيع أي واحد من اليهود أو أي واحد من النصارى أن يتلو عليك نصا ويقول إن هذا النص تكلم به موسى عليه الصلاة والسلام أو تكلم به عيسى. هذا تحدي مفتوح لجميع اليهود وجميع النصارى أن يأتوا بنص يحلفون بالله أن المسيح تكلم به أو أن موسى عليه الصلاة والسلام تكلم به. أما نحن المسلمون ولله الحمد فنقرأ الكتاب ربنا كما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قد هيأ من الأسباب بجوده وكرمه ورحمته وإحسانه على هذه الأمة ولطفه بها، قد هيأ من الأسباب ما جعلنا ننطق ونقرأ كلام الله كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم المنة على هذه الأمة أن حفظ الله تبارك وتعالى لها مصدر دينها وأعظم مصادر الدين كتاب الله تبارك وتعالى، بل حفظ الله تبارك وتعالى لها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قرينة القرآن من ناحية الوحي كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من وحي الله. لهذا الله تبارك وتعالى سخر بكيفية غاية في العجب أولئك الأئمة الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقوها وبينوا أحوال رواتها، حتى أننا نستطيع أن نقسم أن هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، ونستطيع أن نقسم أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قد اتضحت لنا هذه الأشياء بطرائق قررها أهل العلم الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لحفظ كتاب لحفظ سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هيأ الله للأمة حفظ كتاب ربها وحفظ سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك الله تبارك وتعالى حفظ الطائفة التي تتكلم بهذا الدين، حفظ الطائفة التي تطبق هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا أمر مهم جدا لثبات الدين في الأرض، أنه لا يمكن أن تذهب هذه الطائفة ولا أن تنقرض هذه الأمة ولا ينقرض الحق فيها. كذلك أن الله تبارك وتعالى قد تكفل لهذه الأمة أن لا يجمعها على ضلالة. إذن هذه الأمور كلها مجتمعة تجعل هذه الأمة هي في الحقيقة وإن انقطع الوحي إلى نهاية إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قد هيأ لها من الأسباب ما يجعلها ما يحفظ لها وحي ربها وشريعة ربها وسنة نبيها إلى أن تقوم الساعة. بل إن من كرم الله عز وجل أن هذه الأمة جعل في آخرها المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه لن تنقضي الليالي والأيام ولا تنقضي الليل والنهار حتى ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال في زمانه حتى لا يقبله أحد من كثرة المال وكثرة الخير. فإذا أمة في بدايتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ختامها نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، دليل على أن الله تبارك وتعالى قد حفظ لهذه الأمة دينها إلى قرب قيام الساعة. فذلك فضل الله تبارك وتعالى وذلك منته جل وعلا، مع أنه كما قلنا ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قد هيأ وقد قدر تبارك وتعالى بسابق قدره وبسابق تدبيره لخلقه هذه الأمور التي تجعل النبوة وإن انقطعت فآثارها ستبقى في الأرض، ولله الحمد أعلام تدل من أراد الله تبارك وتعالى هدايته، وترشد من أراد الله تبارك وتعالى إرشاده، وتهدي من أراد الله تبارك وتعالى إسلامه، أن هذا الدين حق وأن هذا النبي حق، وأن الدين إنما هو الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.